تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي للقاضي بن العربي رحمه الله، ونحن في كتاب الحج. قال أبو عيسى رحمه الله: باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم. عرفنا أن من السنة أن الإنسان إذا أهدى هديا إلى بيت الله الحرام يعلمه في أذنه أو في جسمه بعلامة، بحيث يعرف الناس أن هذا هدي، فمن أراده اتبعه. هذا الهدي المشهور أنه للمسافر، مسافر الحج يهدي. طيب، هل المقيم وانت قاعد هنا، وانت قاعد هنا ممكن تبعت هدي إلى بيت الله الحرام وانت قاعد؟ هذا هو معنى الترجمة، باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم. المقيم اللي هو مش هيحج يبعت هدي من هنا. طيب، المقيم لما هيبعت هدي برضو يعلمه، يضع العلامة في رقبته أو في أذنه إلى آخره برضو؟ قال: نعم. طيب، المقيم ده إذا أهدى، إحنا عندنا في الأضحية إذا رأى أحدكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فليمسك عن ظفر وإيه وشعري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا أهدى المقيم هديا إلى بيت الله الحرام، هل يلزم شيء من الإحرام؟ قال: باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب. فتلت القلائد اللي هتتعلق في رقبة الهدي عشان تبقى علامة له، بيدها عليه رضي الله عنها. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم الهدي من المدينة إلى مكة وقلده إشعارا له، وقالت: ولم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قالوا: إذا قلد الرجل الهدي وهو يريد الحج لم يحرم عليه شيء من الثياب والطيب حتى يحرم. يبقى حتى المسافر ما دام لسه ما دخلش الحرم، ما تجاوزش الميقات، يبقى ليس تقليد الهدي موجبا له ترك شيء. حتى وانت مسافر للحج وسائق الهدي معاك، ما دمت ما بلغتش الميقات انت في حل، حتى لو كان الهدي ايه مقلدا. وقال بعض اهل العلم: اذا قلد او قلد الرجل هديه فقد وجب عليه ما وجب على المحرم، والحديث يرد على القول الثاني. باب ما جاء في تقليد الغنم. الهدي يكون من الأنعام، الإبل، البقر، الغنم. وكان مشهور عند العرب أن التقليد والإشعار يكون للإبل والبقر، فترجم أبو عيسى لتقليد الغنم ليفيد أن الغنم كالبقر والإيه والإبل في التقليد والإشعار أيضا، فلو أهديت غنما أيضا تقلدها أو تشعرها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها غنما ثم لا يحرم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون تقليد الغنم، يعني في علماء قالوا الغنم لا تقلد، لا الحديث حجة عليهم. باب ما جاء إذا عطب أو عطب الهدي ما يصنع به. أهدى هديا وفي الطريق هلك الهدي، تعرض للهلاك فأدركه مثلا وذبحه، فلم يصل إلى الحرم، ماذا يفعل في الطريق إذا عطب الهدي؟ قال: عن ناجية الخزاعي صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال: انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم خل بين الناس وبينها فيأكلوها. فإذا ساق الهدي ثم أصابته علة في الطريق فذكاه أي ذبحه دون أن يصل إلى الحرم، فإن عليه أن يذبحه ويعلق النعل اللي هي اللي كانوا بيحطوها في رقبتها علامة ناهد، يعلقها في اللحم برضه علشان الناس تعرف ان اللحم ده هو هدي، اللي عايز يأكل يأكل. طب صاحب الهدي الذي عطب، صاحب الهدي الذي عطب في الطريق، هل يأكل منه هو ام لا يأكل؟ قال ابو عيسى: حديث ناجية حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند اهل العلم، قالوا في هدي التطوع اذا عطب الهدي التطوع، لان في هدي واجب، فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي، ومن اذاه هوام راسه مثلا فحلق فانه عليه هدي الى اخره، فالهدي واجب. طيب الهدي التطوع انك انت تبعت كما قلت، سواء يعني مثلا واجب عليك عشان تتمتع شهوة واحدة أو سبع بقرة أو سبع جمل، ممكن تتطوع أنت بجمل، تتطوع بخمسة. النبي عليه الصلاة والسلام لما حج كم أهدى؟ 100 بدنة، 100 بدنة، يبقى اسمه تطوع. أي نعم. قال أبو عيسى: قالوا في هدي التطوع إذا عطب لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته، ويخلي بينه وبين الناس يأكلونه وقد أجزأ عنه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا: من أهدى تطوعا وعطب في الطريق فلم يصل يذبحه ويحط العلامة بتاعته اللي بتدل للناس إن هذا هدي من أراد أن يأكل، وهو واللي معاه لا يأكلون منه، إنما يأكل عامة الناس، لكن هو والإمام ما يأكلوش. فإن أكل، إذا صاحب الهدي الذي عطب أكل، هل يغرم أم لا؟ قالوا: إن أكل منه شيئا غرم بقدر ما أكل منه. وقال بعض أهل العلم: إذا أكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن الذي أكل. باب ما جاء في ركوب البدنة. أهدى جمالا إلى الكعبة، هو ماشي بها في الطريق، ما معهوش غيرها، يمشي وراها يسوقها ولا يجوز أن يركبها. قال: ما جاء في ركوب البدنة. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. فقال: يا رسول الله إنها بدنة. قال له: في الثالثة أو في الرابعة اركبها ويحك أو ويلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنها هدج، يعلم أنها هدج، ويقول لك اركبها. من أول مرة يقول سمعنا وطال ما ترجحش، مرتين ثلاثة أربعة، ففي الرابعة قال إذ اركبها ويلك أو ويحك، زجرا له في تردده في الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهرها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم لا يركب ما لم يضطر إليها. يبقى الأولون أجازوا الركوب بحاجة وبغير حاجة، وقال بعضهم لا يركب إلا إذا كان إيه محتاجا إليها، يعني إذا كان معه ركوبة غير الهدي ما يركبش الهدي، ما معهوش يركب الهدي. قال باب ما جاء في بأي جانب الرأس يبدأ في الحلق. خلي بالك، كثيرا ما رددنا قول بعض السلف إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يعني الحياة على السنة جميلة جدا، إنك تعيش حياتك على السنة وتحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل حياته، في نومه ويقظته، في لباسه وخلعه، وفي كل شيء تحرص على أنك أنت تكون على إيه؟ على السنة. هذا شيء جميل، كلما ازداد حرصك على السنة كلما ازداد حبك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، سماه الحسن آية الامتحان، آية الامتحان. ادعى قوم محبة الله فقال لهم إن كنتم تحبون الله فاتبعون. فتقصيرك في السنة ده بيدل على نقص في المحبة لله ولرسوله، واجتهادك في اتباع السنة وإلزامك نفسك بها دليل على شدة محبتك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فأما تحلق رأسك بأي جانب تبدأ الحل؟ تدي الحلاق أي جانب من رأسك عشان يبدأ بيه؟ ما تسلمش رأسك للحلاق كده وخلاص هو يعمل فيك اللي عايزه، لا، ده فيه سنة في الحلق، فيه سنة. تعلم أنت الحلاق عشان يعرف منك السنة يلتزم معك ومع غيرك تأخذ فيه أجر. أما إذا أردت أن تحلق تبدأ بإيه؟ قال باب ما جاء بأي جانب الرأس يبدأ في الحلق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما رمى النبي صلى الله وسلم الجمرة نحر نسكه ثم ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه فأعطاه أبا طلحة ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه فقال أقسمه بين الناس صلى الله عليه وسلم. يبقى السنة في الحلاقة إذا حلقت نفسك أو حلق لك الحلاق إنك أنت تبدأ بالجانب الأيمن من الرأس، تبدأ بالجانب الأيمن من الرأس. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة، جمرة العقبة، إمتى؟ صباح يوم الأضحى رمى جمرة العقبة، وبين نحر هديه، وبعدين بقى دعا الحلاق فحلقه وبدأ بالجانب الأيمن. فلما حلق الحلاق الجانب الأيمن من رأسه صلى الله عليه وسلم أعطى الشعر لأبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه. فلما حلق الحلاق الجانب الأيسر أعطاه لأبي طلحة وقال اقسمه بين الناس. يبقى النص الأولاني كان لك والنص الثاني ليه وزعه على ايه على الناس. ليه؟ تبركا بآثاره صلى الله عليه وسلم، كانوا يتبركون بآثاره، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز التبرك بغيره من أولياء الله الصالحين أحياء وأمواتا، لا يجوز التبرك بغيره عليه الصلاة والسلام، لا بذواتهم وأجسادهم ولا بآثارهم. أيوة، يبقى أنت ما تروحش بقى تجيب إيه شعرتين من شعر شيخك وتخليهم عندك بركة في الدار، لا، التبرك هذا كان من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يتبركون به وأقرهم هو على ذلك صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الحلق والتقصير بعدما ترمي جمرة العقبة وتنحر، تحلق أم تقصر؟ تحلق راسك أم تقصر شعرك؟ قال: باب ما جاء في الحلق والتقصير. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حلق رسول الله صلى الله وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين مرة أو مرتين، ثم قال: والمقصرين والمقصرين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، يختارون أن يحلق الحاج والمعتمر رأسه، وإن قصر يرون أن ذلك يجزئ عنه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. فالتقصير جائز، ولكن الأفضل إيه؟ الحلق. والذي يقصر شعره في الحج أو العمرة قصر مع نفسه، قصر مع نفسه، لأنه حرمها بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: يرحم الله المحلقين، يرحم الله المحلقين، يرحم الله المحلقين، وقال في بعد الثالثة أو في الرابعة: والمقصرين. يبقى دعا المحلقين ثلاثا أو أربعا، والمقصرين مرة واحدة. وبعدين حلق الشعر هذا فيه يعني ذل، حلق الشعر فيه ذل شوية للمحلوق، وعشان كده أحيانا في الجيش العسكري لما بيغلط بيحبوا أن يبوه بيحلقوا له يحلقوا له راس، وأحيانا بعض الآباء لما ابنه بيغلط بيحلق له راس بيذله شوية كده. فأنت لما تحلق رأسك لو موضع زينتك وجمالك تحلقه لله، فأنت تتذلل لله تبارك وتعالى، وكمال عز المسلم في كمال ذله لله، كمال عز المسلم في كمال ذله لله. كلما تذللت لله أعزك، وكلما افتقرت إليه أغناك سبحانه وتعالى. طيب، الحلق والتقصير، الحلق أفضل والتقصير جائز. طيب، الحجاج والمعتمرون منهم الرجال ومنهم النساء، فهل هذا الحكم في حق النساء أيضا؟ الحلق في يشملهن، يبقى يرحم الله المحلقين، هل يشمل الرجال والنساء؟ قال: باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء، باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء. أورد في الباب حديثا ضعيفا، قال: عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. هذا حديث ضعيف. القاضي بن العربي رحمه الله في شرحه أورد حديثا صحيحا في الباب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق، ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير. يبقى هذا الحلق خاص بالرجال، أما النساء فليس عليهن حلق، إنما عليهن تقصير. طب المرأة تقصر إزاي؟ إذا أرادت بعد أن فرغت من مناسكها طافت وسعت وأرادت أن تتحلل كيف تقصر شعرها؟ قال العلماء تجمع شعرها كله في يدها كأنه ضفيرة واحدة وتأخذ من طرفه قدر عقلة الأصبع قدر الأمولة قدر عقلة الأصبع تقص من طرف شعرها كده يبقى كده إيه قصرت وتحللت. طيب هل يجزئ ذلك في حق الرجل إذا قصر؟ المرأة هتقصر هتقص من طرف شعرها قدر الأمولة قدر عقلة الأصبع. طب هل يجزئ ذلك الرجل أيضا؟ إذا الرجل أراد أن يقصر مش عايز يحلق وأراد أن يقصر يجزئ قدر الأمولة أو قدر عقلة الأصبع أو يجزئ كما يفعل بعض الحجاج بعضهم مع بعض بيبقوا واخدين إيه المقصات معاهم في الشنطة مجرد ما يخلصوا الشوط السابع على المروة تلاقي كل واحد مسك الثاني ويأخذوا شعرتين من هنا وشعرتين من هنا وشعرتين من هنا يقول له نعيما تقبل الله طاعتكم. هل هذا الفعل يجوز ويسمى تقصيرا؟ طبعا هذا لا يجوز هذا لا يجوز لأن هذا أصلا مش مقبول لغة هذا أصلا مش مقبول لغة. أنت لو دخلت على حلاق وقلت له لو سمحت قصر لي شعري فدي واخد لك شعرتين من هنا وشعرتين من هنا وشعرتين من هنا قال لك نعيما انت هتعمل في ايه؟ هتضربه لان هذا مثله مثل بك ما قصر لي اخد لك شعرتين هنا وشعرتين هنا هذه مثله مثل بك هذا لا يجوز. فالتقصير ان يعم الشعر كله بالمقص بالمكنه بالمقص تقصر حتى المكنه اللي بيسموها على الزيرو تسمى تقصير مش حلق. في بعض الناس يقول لك انا حلقت بس بالمكنه لا المكنه مش تقصير حتى لو كانت على ايه بيسموها على الزيرو لا مش حلق هذا الحلق بالموس الحلق بالايه بالموس. نعم قال القاضي رحمه الله وروي عن ابن عمر في الاصلع تو واحد ما فيش راسه شعر عمل عمره هيتحلل هيحلق ايه بقى ويقصر ايه؟ قال يمر الموسى على راسه يمشي الايه الموس كده ايه على راسه. وقال الشافعي لا يلزمه الشافعي قال خلاص هو ما عندوش شعر هيعمل ايه خلاص زي الايه ربنا عافينا واياكم صاحب الجبيره في الوضوء وفي الغسل صاحب الجبيره العضو المجبر خلاص تتركه كأنه مش موجود لا يلزمك أن إيه أن تتيمم عنه ولا تمسح عليه لأن إيه الله تعالى كلفك بالغسل وأنت لا تستطيع الغسل عشان تفعل بديل لابد من دليل وما فيش دليل على البديل يبقى خلاص إذا عجزت عنه تركته يبقى الأصلع خلاص يبقى إيه يطوف ويسعى ويروح. طيب من مشاكل كثير من الحجاج والمعتمرين اتصل أمي في الحج بقالها كذا وأبويا في الحج العمرة بقالوا كذا وراح طاف وسعى وراح البيت غير هدومه وما حلقش ولا قص أعمل إيه بعد كم يوم؟ أما حلق أو قصر يبقى تحلل هو طاف وسعى ولم يحلق يبقى لسه في الإيه محرمة يبقى لسه إيه محرمة. طب هيعمل ايه؟ ما عليه الا ان يلبس ملابس الاحرام مره ثانيه ويحلق او ايه او يقصر. قد يقال طب هو في الفتره ديت ارتكب محظورات نقول يعذر بايه؟ يعذر بجهله. وعشان كده بنقول يا اخواني انت مطلع ابوك عمره مطلع امك تحج علمهم الاول قبل ما يسافروا يعملوا ايه؟ علمهم هيعملوا ايه؟ ادهم درس خصوصي يا اخي ادهم درس خصوصي بلاش تروح للشيخ والشيخ يشرح لهم هات لهم مع الشيخ في الدار يدوا درس خصوص يديله مبلغ زي ما تدي لابنك درس خصوص يديله ده رايح يأدي فريضة رايح يأدي فريضة يروح جاهل يترك أركان لا يصح حج ولا عمرته ما ينفعش. أما أنت مكلف نفسك ليه؟ قال باب ما جاء في من حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرميه. احنا عرفنا ان اعمال الحج يوم العيد هي ايه أعمال يوم الأضحى هي إيه؟ رمي جمرة العقبة، ثم ذبح النسك، ثم الحلق، ثم الطواف، ثم السعي. دول خمس إيه؟ أعمال يوم العيد. دول خمس أعمال يوم الإيه؟ يوم العيد. طيب الخمسة دي الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعنا الآن رمى ونحر وحلق ونزل فطاف وإيه وسعى، هل هذه الأعمال على الترتيب لابد من هذا الترتيب فيها؟ قال: باب ما جاء في من حلق قبل أن يذبح. الرسول ذبح قبل أن إيه؟ الرسول حلق ثم إيه ذبح. قال: حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي، بدل من العقب وبعدين ينحر وبعدين يحلق، هو قد مؤخر، موقفه إيه؟ قال: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وسأل آخر فقال: نحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. في رواية أخرى: ما رميت حتى أمسيت. قال: ارمي ولا حرج. فكلمة افعل ولا حرج جاءت في الايه؟ في التقديم والتأخير في هذه الأفعال، التقديم والتأخير، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، السنة الترتيب، لكن خالفت فلا حرج في ذلك. أخذها كثير من الناس شماعة في كل حال، يقول له: أنا ما طفتش، افعل ولا حرج، ما ساعدش طوف ولا حرج، أنا ساعدت خمس مرات، افعل ولا حرج. مش كده، مش كده، افعل ولا حرج جاي في ايه؟ في الأعمال الخمسة بتاعت يوم العيد، تقدم تؤخر ما فيش فيه مشكلة فيه. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: إذا قدم نسكا قبل نسك فعليه دم، والأول هو الذي عليه الجمهور والذي دل على حديث افعل ولا إيه ولا حرج. باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة. واحد يوم العيد رمى جمرة العقبة وحينزل يطوف، هل يجوز أن يتطيب؟ والطيب طبعا من محظورات الإحرام، هل يجوز أن يتطيب قبل أن ينزل الزيارة ليطوف الركن؟ قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوب البيت بطيب في مسك. إما زي ما احنا عارفين وكلكم عارفين ان احنا بنقوله ايه من السنة قبل أن تحرم، وانت لسه مسافر بقى في الميقات، انت داخل على الميقات اهو وحتقول لبيك اللهم، قبل ما تحرم تطلع جزء عطر حلوة اللي انت بتحبها وتتطيب فين؟ في بدنك دون ايه؟ دون ثيابك، في بدنك دون ثيابك. طيبت رسول الله قبل ان ايه؟ قبل ان يحرم. ولما رمى جمرة العقبة قبل ان ينزل عشان تطوف الزيارة طيبته ايه؟ طيبته ايضا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. قال ابو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وذبح وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: حل له كل شيء إلا النساء والطيب. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول أهل الكوفة. يعني هذه الترجمة تبين الحاج يوم العيد متى يتحلل؟ الحاج يوم العيد متى يتحلل؟ أنتم عارفين أن المشهور عندنا إيه؟ تحللان، تحلل إيه وتحلل إيه؟ تحلل أصغر وتحلل إيه؟ وتحلل أكبر. تحلل أصغر يحل له كل شيء إلا النساء، وتحلل الأكبر خلاص كل شيء حتى النساء. يعني يبقى في تحلل أصغر وتحلل أكبر. طب التحلل الأصغر إمتى؟ هنا قال إيه؟ إذا رمى وذبح وحلق. أيوة. القاضي ابن العربي رحمه الله قال هذه مسألة مشكلة قديما، يعني متى يتحلل الحاج؟ قال اختلف السلف فيها على أربعة أقوال. الأول أن من رمى الجمرة حل له كل شيء إلا النساء والطيب. الثاني زاد مالك حل له كل شيء إلا النساء والطيب والصيد، لقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وهذا اللي لسه ما طفش بالبيت لسه يعتبر إيه؟ يعتبر محرم. القول الثالث قال عطاء إلا النساء والصيد، لأن الطيب حل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقي النساء والصيد على تحريمه. الرابع النساء خاصة، يعني إذا رمى فقد حلل كل شيء إلا النساء. قال القاضي بن العربي وهو قول الشافعي وهو حديث عائشة، قال وهو الصحيح. وخلي بالك احنا عارفين ان القاضي بن العربي مذهبه ايه؟ مالكي. القاضي بن العربي مذهبه ايه؟ مالكي، لكنه هنا خالف ايه؟ خالف امامه، خالف الامام مالك في مذهبه هنا، وقال الحديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى خلاص تحلل، فقد صحت الاحاديث، يبقى لا تقدم بين يدي الله ورسوله. هذا مذهب او يعني هدي الايه؟ الائمه المجتهدين، الأئمة وإن كانوا وإن كان لهم مذهب لكن دول مجتهدين مش مقلدين، مش واقفين كده مع، لا يدورون مع المذهب حيث دار، لا يدورون مع الدليل حيث دار. إذا وافق الدليل مذهبهم قالوا بالمذهب للدليل، وإذا خالف الدليل مذهبهم تركوا المذهب واتبعوا ليه؟ واتبعوا الدليل. يقول الرابع يحل له كل شيء إلا النساء، يقول هو قول الشافعي هو ليس على مذهبه، ولكن يقول ايه؟ الحديث صحيح. نعمله بايه؟ زي الامام النووي رحمه الله عليه في شرح مسلم، وهو شافعي، الامام النووي شافعي، الامام النووي في شرح مسلم يذكر المذاهب في نقض الوضوء باكل لحم الابل، هل لحم الابل ينقض وضوء ام لا، فيذكر فيها ثمانيه مذاهب، ويذكر ان الراجح فيها مذهب احمد ان لحم الابل ينقض الوضوء، يقول لأنه قد صح فيه حديثان، لأنه قد صح فيه حديثان، يبقى خلاص ندور مع إيه؟ مع السنة حيث دارت. يبقى إذن الراجح أن الحاج إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد فقد حل له ما كان ما حرم عليه من كل محظورات الإحرام إلا ليه؟ النساء دي مؤخرة حتى يطوف بالإيه؟ بالبيت، فإذا طاف فقد قضى تفثه وأتم نسكة، يبقى حل له كل شيء. طيب كده تحللنا. طيب الحاج، الحاج من يوم أحرم هو بيلبي لبيك اللهم لبيك، لو فرضنا مثلا إن هو مفرد أو قارن يبقى من يوم أحرم هو حيخليه يلبي. طيب المتمتع اللي هو عمل عمره وتحلل ويوم تروية لبى بالحج، حيخليه يلبي لغاية إمتى؟ متى تنقطع التلبية؟ قال متى ما جاء متى تقطع التلبية في الحج. عن الفضل بن عباس قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما سبق معنا في الأحاديث لما نزل مزدلفة خذ الفضل بن عباس وراءه من مزدلفة إلى إلى منى، قال فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. يبقى إذن الحجاج بيخلوهم مشغولين بالتلبية حتى يرموا جمرة الإيه؟ العقبة صباح يوم الإيه؟ صباح يوم العيد. طب إحنا هنا كمقيمين، إحنا هنا كمقيمين من صبح يوم عرفة بنعملوا إيه؟ بنكبروا التكبير الخاص، التكبير الخاص دبر الصلوات. وإن كان السنة إن التكبير من دخول الأول حجة يسن لكل مسلم في المسجد في الشارع في البيت في الغيط في أي مكان على فراشه أن يكثر من التهليل والإيه؟ والتكبير. ده اسمه تكبير إيه؟ مطلق، تكبير إيه؟ مطلق. لكن يستحب من صبح يوم عرفة للمقيمين أن يلب أن يكبروا دبر الصلوات إلى آخر أيام التشريق كما عرفنا. طيب الحجاج بقى هيكبروا من صبح يوم عرفة؟ زينا كمقيمين لا الحجاج لا بيلبوا، يبقى الحجاج بيخلوا مشغولين بالتلبية عن التكبير حتى يرموا جمرة العقبة، فإذا رموها شاركوا المقيمين بقى في الايه في التكبير. قال أبو عيسى: حديث الفضل حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الحاج لا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. طيب ده الحاج متى يقطع التلبية؟ طب المعتمر متى يقطع التلبية؟ المعتمر متى يترك التلبية؟ قال: باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة. أورد حديثا ضعيفا عن ابن عباس يرفع الحديث أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، ولكن الحديث ضعيف. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حسن صحيح وليس كما قال. قال: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، قالوا: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر. وقال بعضهم: إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية. والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق، والراجح ما خالفه ما خالف في بعضهم كما قال إنه إذا رأى البيت قطع التلبية، المعتمر إذا رأى البيت قطع التلبية، ما يستناش حتى يستلم، لا إذا رأى البيت قطع التلبية. قال: باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل. طواف الزيارة، طواف الإفاضة، طواف الركن، لو طواف الحج يعني، فعله بالليل. أورد أيضا في حديثا ضعيفا عن أبي الزبير عن ابن عباس وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل، هو حديث ضعيف. قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح، والأمر كما بينا. وقد رخص بعض أهل العلم في أن يؤخر طواف الزيارة إلى الليل، واستحب بعضهم أن يزور يوم النحر، ووسع بعضهم أن يؤخر ولو أخر إلى أيامنا. صحيح التأخير جائز، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صاف طواف الزيارة يوم العيد بالنهار، حتى روي أنه صلى الظهر في مكة صلى الله عليه وسلم. خلص الحج حجه ونازل بقى من منى قاصد مكة، قاصد مكة في منزل في مكان نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هو نازل من منى إلى مكة بسموه الأبطح، فهل هذا النزول صار سنة؟ أما هو قول العلماء في النزول في هذا المكان وانت نازل من منى رايح مكة بعد ما فرغت من الحج. قال: باب ما جاء في نزول الأبطح. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون الأبطح. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث صحيح حسن غريب، وقد استحب بعض أهل العلم نزول الأبطح من غير أن يروا ذلك واجبا إلا من أحب ذلك، يعني استحباب من أراد أن ينزل. قال الشافعي: ونزول الأبطح ليس من النسك في شيء، إنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني محطة استراحة، زي ما حاطتك هنا وانت مسافر بالبر كده، لما تسافر بالبر بتنزل في استراحة في الطريق تستراح شوية، تاكل تشرب تتوضأ تصلي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزل الاستراحة، فليس من المناسك في شيء. لكن إذا حبيت تنزل زيادة اتباع ما فيش مشكلة، لكن ليس من السنة. عن ابن عمر أو عن ابن عباس قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: التحصيب نزول الأبطح. قال: باب من نزل الأبطح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبطح لأنه كان أسمح لخروجه، يعني هذا المكان كان أسهل له بالنسبة له، هو ده مكان مناسب للنزول منه. باب ما جاء في حج الصبي؟ الحج واجب على الصبي ولا مش واجب؟ مش واجب. التكاليف الشرعية منوطة بالإيه؟ بالبلوغ. التكاليف الشرعية منوطة بالإيه؟ بالبلوغ. الصبي قبل أن يبلغ إذا حج فما له وما لأهله؟ قال: باب ما جاء في حج الصبي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وعن السائب بن يزيد قال: حج بي أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادث الوداع وأنا ابن 7 سنين. قال أبو عيسى: وقد اجتمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك. يعني إيه؟ إذا حججت بابنك، رحت حجيت وخدت ابنك معاك صغير لم يبلغ، فلك أجر على إيه؟ حجه. والولد لي أجر بإذن الله عز وجل، يأخذ أجر على حجه أنت وأنت كذلك، لكن لا تسقط عنه حجة إيه؟ الإسلام. إذا بلغ واستطاع وجب عليه أن إيه؟ أن يحج. قال: لا تجزي عنه تلك الحج عن حجة الإسلام. وكذلك العبد المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا، ولا يجزي عنه ما حج في حال رقه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. طيب، أنت بقى هتلبي عن الولد الصغير ولا هو يلبي؟ إذا كان طبعا ولد مميز 7 سنين 8 سنين مميز يلبي، طبعا يلبي، أيوة. وإذا كان بقى على دراعك، إذا كان على دراعك فأنت تلبي إيه؟ تلبي عنه. باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت. عن الفضل بن عباس أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج، هو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر البعير. قال: حج عنه. يبقى ده الشرط في الحج عن الحي. متى تحج عن الحي؟ إذا كان شيخا كبيرا لا يستطيع أن يركب، لا يستطيع أن يروح، ولا ربنا عافينا يقول أنا بوديه الحمام، أنا بسنده عشان يروح الحمام، خلاص مش هيقدر يسافر. هذا يقدر، تستطيع أو يمكنك أن تحج عنه، يستطيع أن تحج إيه؟ أن تحج عنه. لكن الحي السليم، الحي السليم الصحيح البدن لا يحج عنه، لا يحج عن الصحيح السليم البدن. قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، يرون ده كلام عن الميت، الحج عن الميت. الحج عن الميت إذا كان أبوك توفي ولم يحج، أمك توفيت ولم تحج، يجوز أن تحج عنهما بعد أن تحج عن إيه؟ عن نفسك. دائما ابدأ بنفسك، دائما ابدأ بنفسك، تحج عن إيه؟ عن نفسك، وبعدين تحج عن أبوك وعن إيه؟ عن أمك. طيب، أبوك وأمك ماتوا ولم يحجوا هما الاثنين، وأنت حجيت وربنا مقدرك وبتقول أنا عايز أحج عن أبويا وأمي، أبدأ بمين؟ تبدأ بمين؟ تبدأ بالأم، أمك ومن ثم إيه؟ ثم أبوك. يبقى إذا أردت أن تحج عن أبويك يبقى تحج الأول عن إيه؟ عن أمك، إن هي مقدمة في البر، وبكده تحج عن إيه؟ تحج عن أبوك. من اللطائف والمداعبة، قبل كم يوم بيتصل بي الشاب من السعودية بيقول: أنا رايح أعمل عمرة عن فلان، ممكن أخلي العمرة عن فلان وفلان مع بعض؟ يبقى أجمع يبقى العمرة بدل ما تبقى عن واحد يبقى عن إيه؟ عن اثنين. خليها عن 10 بقى، خلاص خليها عن البلد كلها ما ينفعش طبعا. خلاص عايز تعتمر عن فلان تعتمر عن فلان، وبعد كده تعتمر عن فلان، وبعد كده تعتمر عن فلان. ده إذا كنت أنت بقى إيه؟ يعني رصيدك من حسنات بقى ما شاء الله، فأنت بقى استغنيت بقى عايز توزع إيه؟ حسنات يعني. يا أخي ربنا مقدرك ومكنك تحج وتعتمر، أنت مالك من الناس اللي ما حجش ومستطيع أنت هتحج عنه ليه؟ واللي حجه مش مستطيع لم يكلف الله، ما تحج أنت عن نفسك وتعتمر عن نفسك. لا أنا حج عن صديقي، هعتمر عن صديقي، هعتمر عن جارتي، عن عمتي، عن خالتي. تحج مع ربنا عن نفسك أولا. قال وقد وقال مالك في الحج عن الميت إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه. إذا الميت مات وقال يا أولاد حجوا عني يحجوا عنه، ما وصاش ما يحجوش عنه. قال وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحي إذا كان كبيرا شيخا كبيرا أو بحال لا يقدر أن يحج، وهو قال ابن المبارك والشافعي. وبذلك تنتهي أبواب الحج ونقف على أبواب العمرة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر للجميع الحج والعمرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.